يُنَبِّئُ Oh, كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها Yeah. Thank you. العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت